لماذا على قال على قلبك؟ لأن القلب محل الوعي، محل الوعي والحفظ والفهم والعقل، حتى لا يقول قائل لعله نزل على مخه فنسي شيئا ما، نزل على قلبه لأنه محل الوحي كما قال الله، محل الوعي كما قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب إيش يعقلون بها. فالقلب محل العقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.